أخوتنا المستمعين الكرام، كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الذي أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة. أشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد إن شاء الله تعالى، ونحن وإياكم في خير وعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.